لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، لازلنا نواصل الكلام حول سورة والطور، وهذه السورة هي السورة 51 52 بترتيب المصحف، وسبق لنا أن تحدثنا فيها عدة مرات حتى وصلنا إلى قوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. ونرجو إن شاء الله أن نختم هذه السورة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. أم لهم سلم يستمعون فيه، هذا استكمال لمجموعة الاستفهامات الإنكارية. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر به حوادث الدهر والموت. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، انتظروا إني منتظر معكم. أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا الكفر، أم هم قوم طاغون، أم أن تجبرهم وكبرهم وغرورهم وصرفهم هو الذي حملهم على ذلك، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقول بل لا يؤمنون، يعني هو الذي افترى القرآن الكريم. فإن كان قد افتراه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ليه السؤال عن الخلق؟ لأن الكل يقر أن الله عز وجل هو الخالق للكون كله. طيب، ولا يجوز أن يعبد إلا الخالق، يعني ما ينفعش يبقى هو الخالق وإيه ويعبد غيره. أول نداء في القرآن الكريم إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليه؟ الذي خلقكم. يعني كون الله عز وجل خالقا لكم هذا يستوجب عليكم إيه؟ أن تفردوه بالإيه؟ بالعبادة. تمام؟ فهل تعرفون خالقا غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ طيب، هل ادعى أحد أنه خلق السماوات والأرض؟ ها؟ طيب، تدعون الخالق وتعبدون الإيه؟ المخلوق؟ ها؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ خزائن الرحمة وخزائن الأموال وخزائن كل ما يجوز أن يطلق عليه خزائن. أم هم المسيطرون المتحكمون في كل شيء؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم، دي بدايتنا النهاردة، أم لهم سلم يستمعون فيه. السلم هو ما يرقيك إلى أعلى، ماشي كده؟ جزاكم الله خير. تمام. أم لهم سلم يستمعون فيه، السلم هو ما يرقيك إلى أعلى، والنفق هو الذي يدليك إلى أسفل. أين نجد ذلك في كتاب الله؟ أهل القرآن. فإن استطعت أن تبتغي إيه؟ نفقا في الأرض أو سلما في السماء، يبقى اللي هتصعد عليه اسمه سلم واللي هتنزل فيه اسمه إيه؟ نفق. تمام؟ طيب، أم لهم سلم يستمعون فيه، يستمعون فيه هو السلم بيستمع فيه ولا بيمشى عليه؟ بيصعد به، بيصعد فيه. لا، الغاية هو السلم معمول ليه؟ عشان السماع، خدت بالك؟ طيب ليه سلم؟ لأن المشكلة هنا مشكلة قديمة جديدة. إيه المشكلة؟ الجن كانوا لهم أماكن مخصصة قريبة من السماء الدنيا، تمام؟ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرس الله السماء بالإيه؟ بالشهب. ها؟ فلما حرس ربنا عز وجل قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الإيه؟ الثاقب. تمام؟ فالشهب حراسة للإيه؟ للسماء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجن بيدونا درس في الإصرار على الوصول إلى الهدف. جن بيدونا درس في الإصرار على الوصول إلى الهدف، وكمان على الوصول إلى الهدف الدعوي. الدعوي يعني هم حريصون على إضلال الناس. ينبغي أن تكون أنت أحرص منهم على هداية الناس. طب أهل الضلال كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيضحوا بنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعد ما حرست السماء بالشهب، الجن عشان يوصل يعمل إيه؟ يعمل زي سلم كده. النبي صلى الله عليه وسلم عملها كده، خلاص الجن اللي هنا يطلع هنا، واللي وراه يطلع وراه، كل واحد يطلع على درجة، خلاص تغيط الجن اللي فوق خلاص ده يطلع فوق يسترق الايه؟ السمع، والملائكة نازلة بالايه؟ بالأمر من السماء أو بالخبر. فمجرد ما يسمع يجرميها على طول على الايه؟ لتحت، عشان لو دي شهاب ضربه هنا موته، شايف انت ازاي؟ يكون الخبر نزل تحت. اللي تحت بنفس السرعة يبعتها للي تحت، اللي تحت بنفس السرعة، وهكذا. وبعدين كملوا. فشغل ايه؟ لهوجة. يعني ايه؟ يعني كله مستعجل عشان خايف الشهب تجيله تموته، فيبقى ما وصل الايه؟ وصل الخبر بسرعة قبل ان يصيبه الايه؟ الشهاب. شوفوا التضحية عشان الدعوة بتاعته دعوة كفرية. ولذلك ابن صياد اليهودي لعنه الله، ده كان ساحر وكان دجال، ومن شدة التشابه بينه وبين المسيح الدجال من خلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح، ظنه بعض الصحابة هو، يعني بعض الصحابة ظنوا ان ابن صياد هو المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف اذا كان هو لا، فقال لهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن يكن هو فأنا حجيجكم دونه، وإن لم يكن هو فامرؤ حجيج نفسه. يبقى هيظهر الدجال بعد كده، مش هيبقى ابن صياد، هيكون أنا مت. فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض أوصاف الإيه؟ الدجال، إنه جعد قطط خارج خلى بين العراق وبين الشام، فعاس يمينا وعاس شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، إلى آخر. نسأل الله أن يعصمنا جميعا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم أمين. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ لابن صياد بين النخيل، راح له البستان بتاعه واختبأ بين النخيل ليتسمع ما يقول. فأم ابن صياد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فنادته، قالت: يا صاف، هذا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو عرف، راح له قال له: ايه؟ اني خبأت لك خبيئا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقوله، قال له: اني خبأت لك خبيئا فاخبرني ما هو. النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه كده يا جماعه؟ اختبار، مش اتى عرافا او كاهنا، مش تاخد بالك، يختبر. قال: الدخ. ايه حكايه الدخ دي؟ هو لما الجن مجموعه الجن اللي صعدوا الى السماء عشان يسترقون السمع، ها، فمن شدة اللهوجة بتاعتهم خدوا نص الكلمة وصابوا النص التاني. الكلمة كلها على بعضها اسمها ايه؟ الدخان. فقال له الدخ الدخ الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ يا عدو الله فلن تعدو قدرك، فإنما الكاهن والكهانة والتكهن في النار. أدي عرفت بقى قصة السلم. أه؟ ربنا عز وجل بيقول إيه في سورة الحج: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وإيه وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا إيه من استرق السمع فأتبعه شهاب إيه مبين. بيسترق السمع والشهاب بيتبعه، حصلوا ولا ما حصلوش، المهم انه بيطبع. وفي سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين، اللي هو القرآن يعني، وما ينبغي لهم وما يستطيعون ايه، انهم عن السمع لمعزولون. خلاص عشان تضمن صدق وصحة القرآن الكريم، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، انزلناه بالحق يعني متضمنا الحق، كل ما فيه فهو حق، وبالحق نزل يعني في الإسناد بتاعه مفيش باطل، مفيش كذابين، مفيش حد مجروح أو مطعون فيه. خلاص. طيب، فإنهم عن السمع لا معزولون من إمتى؟ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فلا تدع مع الله إلها آخر، لغاية لما قال إيه يسترقون السمع وأكثرهم إيه كاذبون، يسترقون السمع أكثرهم كاذبون. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا دي، إن الساحر يأخذ الخبر الصدق من السماء من خلال الجن طبعا اللي بيعبدهم من دون الله، يسجد لهم ويذبح لهم، وربما أمروه أن يتوضأ باللبن أو أن يغسل فرجه باللبن بعد قضاء الحاجة والعياذ بالله، أو أن يبول على المصحف، أو أن يلبس جلد كلب، أو يعني إيه ينغمس في النجاسات ويقرب قرابين لهؤلاء الجن التي لا تنبغي إلا لله عز وجل. كل ده عشان يعني إيه يفعلون له بعض ما يريد. فيأتي الجني فيقرقر في أذن الساحر، ها، فيخبره خبر صدق ويأمره أن يكذب معه إيه 100 كذبة. يعني نسبة الصدق في الكذب بنسبة كام؟ 1%. خلاص. فالناس تفتن، تقول لي عم ده ساحر ده دجال، يقول لك ابدا، ده انا كان ضيع مني 1,000,000 جنيه، ها، وهو قال لي على مكانه ورحت لقيته، ده قال لي ان تحت بيتك اثار واخد بالك، وحفرت ولقيت ايه جرار من ذهب، وادي العربيه اللي انا جايبها هي من خيره، والعماره اللي انا بنيها والفيلا من خيره، واخد بالك. تقوم الناس تسمع، فضلا عن ان الناس يخبر بعضهم عن بعض ولم يرى احد منهم شيئا. يعني الناس بقى تبدا تالف كرامات وتطلع اشاعات، ها، والناس تفتن بهؤلاء السحره وهؤلاء الدجالين. فربنا عز وجل يقول: ام لهم سلم، ها، استفهام ايه انكاري، ام لهم سلم يصعدون به الى السماء يستمعون فيه الاخبار كما حكى الله عن الجن، قالوا ايه وان كنا ايه نقعد منها مقاعد للسمع. الكلام ده كان امتى؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل؟ فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، رصدا، خدت بالك. وبعدين الجن خافوا من الكلام ده، قالوا: وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم ايه رشدا. يبقى هم مش عارفين الغيب، لا يعلمون ليه الغيب. خلاص. وبعدين لما مات سليمان واتكأ على عصاه وهم مكلفون بالأعمال الشقة ولا يشعرون، ها، حتى أكلت الأرادة عصاه فسقط، لو كانوا يعلمون الغيب إيه، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر يعني سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إيه العذاب المهين؟ التكلفات اللي كلفها لهم يشيلوا مثلا الجبل ده ينقلوه هنا من هنا لهنا، يشيلوا مثلا ايه، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، حاجات ضخمة جدا خدت بالك، وعمل شقة جدا. وربنا قال والشياطين كل بناء وايه وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. فطبعا هم لو يعرفوا ان مات هيكملوا ولا مش هيكملوا؟ خلاص بقى، ما هو الرئيس مات، فبالتالي ما حدش له حكم عليهم لان هم عارفين انهم مسخرين له هو، بس ما حدش عارف يتحكم فيهم بعد كده. خدت بالك؟ صدقش بقى حكايه خاتم سليمان ويفرك على الخاتم يطلع له نور الدين والمصباح، المصباح علاء الدين، خدت بالك، والفانوس السحري، لا الكلام ده كلام دجل وكفر والعياذ بالله. خدت بالك؟ ام لهم سلم يستمعون عليه، مش كده؟ بالراحه بس، هو السلم انتبع عليه ولا بتبقى فيه؟ عليه، هو قال فيه ليه؟ ده فيه تفيد ايه؟ الظرفيه، دخول الايه المظروف في الظرف. يعني لو قلنا مثلا التليفون ده هو المظروف وجيبي هو الظرف، في ديت عملت ايه؟ دخلت المظروف في الظرف، فدخلت دي في دي، خدت بالك؟ فهنا من شدة يعني إحاطة السلم به كأنه فيه وليس ايه؟ وليس عليه. لأن الواحد لما يطلع السلم بيبقى ايه؟ بيبقى الجناب بتاعته فيه جدران للسلم، الدرج بتاع السلم متصاعد، خدت بالك؟ لو حد شال السلم هيشيله بالايه؟ بالرجل اللي فوقه، واخد بالك؟ فبالتالي من شدة إحاطة السلم به كأنه غاص ايه؟ غاص فيه. زي فرعون لما قال ايه؟ يستحر بعض يهددهم ولو صلبنكم ايه؟ ما قالش على، هو يعني هو يحفر النخل ويعمل فيه حفره كده على قد الانسان ويدخله ويقفل عليه في النخله؟ لا، امال ليه قال فيه؟ لانه هو متغاظ منهم، فلما هيصلبهم في النخل هيربطهم جامد في النخل بحيث كانهم يبقوا هم والنخل حته واحده، فكانهم دخلوا في هذا الايه النخل يعني، واخد بالك؟ فضلا عن استنابه حروف الجر عند العرب يعني. مقصود أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إن كانوا كذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. لو فعلا عندهم سلم بيجيبوا فيه الأخبار بتاعة السماء، خلاص يشوفوا المستمع بتاعهم اللي راح استمع من السماء ونزل، يجيب سلطان مبين. يعني إيه؟ يعني حجة واضحة، حجة واضحة. في سورة الإسراء ربنا بيحكي عن عناد الكفار، يقول ايه عنهم؟ او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأه، خدت بالك؟ وفرعون لما اخذه الكبر والغرور، وطبعا الشعب مشى وراه فاستخف قومه فايه فاطاعوه انهم كانوا قوما ايه فاسقين، فبالتالي هو صدق نفسه قال ما علمت لكم ايه من اله غيري، وبعد كده لقى الموضوع شغال معاه، الناس بتسمع كلامه، لا انتقل من الدعاء الالوهيه للدعاء الايه الربوبيه، فحشر فنادى، جمع الناس كلها ونادى فيهم فقال ايه انا ربكم الاعلى. لما قال كده اخذه الله نكال الاخره والايه والاولى. فمن ضمن غروره ها انه نادى هامان وزيره يا هامان ابن لي ايه صرحا لعلي، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. هنا يا جماعه ملحظ مهم جدا، فرعون عاوز ايه يا جماعه؟ يطلع الى اله موسى. يطلع الى اله موسى فين؟ في السماء. طيب مين اللي قال له ان اله موسى في السماء؟ ده موسى نفسه عليه السلام هو اللي قال له ان الهه في السماء، واخد بالك؟ ففرعون عاوز يطلع بقى لايه؟ لاله موسى اللي بيقول عليه انه في السماء ده، واني لاظنه ايه؟ كاذبا. زي ما جه في سوره الايه؟ القصص، خدت بالك؟ وقال فرعون ايه؟ في سورة القصر الأب تقول إيه؟ ولقد أتينا الآية اللي قبله ولقد أتينا موسى الكتاب. لا لا لا بتاعت إيه؟ وقال موسى سحر مفترى مثلا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري إيه فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. ها واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا إيه؟ لا يرجعون. نفس الكلام حصل على أيام فرعون ونفس الكلام حصل على أيام يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الجن ونفس الكلام حيحصل من يأجوج ومأجوج. ها لما يعني يخرجون ولا يدعون شيئا إلا أفسدوه. المياه اللي في البحار كلها واللي في الأنهار هيشربوها وأي إنسان يلاقوه يقتلونه. البهائم يقتلونها. بص يخربوا الدنيا. حتى إن في ذلك الوقت سيدنا عيسى هيكون موجودا فربنا يوحي إليه أن حرز عبادي إيه؟ إلى الطور فإن عبادا لي يخرجون لا قبل لأحد إيه؟ بقتالهم. فسيدنا عيسى عليه السلام يبعث رجلا لينظر الخبر وهو يوقن أنه إيه؟ مقتول. خدت بالك؟ فأخرج الرجل فأجدهم صرعى كنفس إيه؟ واحدة. خدت بالك؟ المهم إن هم لما بيخلصوا على الدنيا بحالها يقولوا إيه؟ قد فرغنا من أهل الأرض فهيا نفرغ من أهل الإيه؟ السماء. فيضربون سهاما إلى السماء فتعود إليهم بدم فتنة إيه؟ فتنة لهم. يعني السهم يضربه لفوق كده ينزل متعز دم فتنة عشان يغطروا يقول لك بس إحنا قد خلصنا كمان على أهل الأرض وأهل الإيه؟ السماء. ساعتها يرسل الله عليهم دودا كالنغف في رقابهم فيموتون كفرصة كنفس إيه؟ كنفس واحد. عرفنا بقى أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان إيه؟ مبين. أم له البنات ولكم البنون. مين اللي ادعى أن ربنا له البنات؟ المشركون مشركو العرب. وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم إيه؟ ما يشتهوا. خدت بالك؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم إيه؟ ما يشتهوا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه؟ إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم إيه؟ ويسألون أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. يعني أنتم جماعة متفقون أن الرجال أفضل من الإيه؟ من النساء أفضل من البنات. طيب من الأفضل أنت ولا ربنا؟ هم نفسهم حيقولوا ربنا أفضل. تمام؟ طيب الأفضل يأخذ الأفضل يأخذ البنين يأخذ الذكور ها؟ والمفضول اللي هو أنتم تأخذوا الإيه؟ البنات. لكن ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. إيه الخبل ده؟ وفي سورة النجم اللي هي ايه فغشها ما غشى الايه بتاعت ايه افرايتم اللات والعزى ايه ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ايه ضيزه. حتى الكلمه نفسها غريبه يعني ما قالش حتى قسمه جائره او قسمه ظالمه لا قسمه ضيزه يعني عباره كلمة قد لا تستعمل يعني لا توجد في القرآن إلا إيه إلا مرة واحدة لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة. خدت بالك؟ أفرأيتم اللات اللي هي أنثى الله والعياذ بالله والعزة أنثى العزيز ومنات أنثى المنان. إيه الكفر ده يا جماعة؟ ده حاجة صعبة جدا يعني. خدت بالك؟ في سورة الصفات ربنا بيحكي عنهم ويقول ايه وانبتنا عليه وارسلناه فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. لأن قالوا الملائكة بنات الله. فالمهم سئلوا فمن أمهم، من أم الملائكة؟ قالوا صراط الجن، بنات صراط الجن. يعني إيه الأعيان بتوع الجن بناتهم؟ شوف يا أخي الكفر يا أخي، هم دول أمهات الملائكة وربنا أبوهم. إيه ده؟ طب أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يعني من أين جئتم بهذا الكلام؟ خدت بالك؟ أم له البنات ولكم البنون؟ ده حتى لو سلمنا لكم جدلا بذلك هذا ظلم، هذا ظلم. ها؟ ما بالكم أن أنتم كذابين أصلا. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يا محمد إيه اللي منعهم من أنهم يسلموا؟ ها؟ هل أنت بتطلب منهم أجرة؟ ها؟ بتديهم درس أنت والحصة بجد كده أو الشهر بجد كده أو بتاخد منهم أنت أجرة عشان كده مستفقرين الأجرة فمش عاوزين يسلموا؟ زي الدرس فلوسه غالية فأنا مش مدخل ابن الدرس عشان الفلوس صيام. أم تسألهم أجرا يعني أجرة على إيه؟ على دعوتك لهم. ده أنت بتدعوهم مجانا. يعني إيه؟ إحنا حتى بنقوله أبو بلاش كتر منه، واخد بالك؟ أنت بتدعوهم مجانا ما تسألهمش أجر. فما الذي يمنعهم عن إيه؟ عن دخول هذا الدين مع إنه مجاني ومع أنه فيه نجاة لهم من النار وفيه فوز لهم بإيه؟ بجنة العزيز الغفار. وده شأن الأنبياء جميعا. ها؟ ده شأن كذب قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما إيه؟ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. خدت بالك؟ فاتقوا الله وأطيعون. وفي سورة هود نوح عليه السلام يقول إيه؟ ويا قوم لا أسألكم عليه إيه؟ مالا إن أجري إلا على الله. خدت بالك؟ وبعدين هود نفسه قال لقومه عاد، خدت بالك؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الكلام صالح عليه السلام. ها؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إلى آخره. في سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كل الأنبياء جاءوا مجانا، دعوتهم مجانية، ها؟ يعلمون الناس مجانا، خدت بالك؟ طيب فماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحديث حديث أبي سعيد الوفي البخاري، أبي سعيد الخدري اللي رقى الرجل اللذيق بسورة الفاتحة وبعدين قال لا نرقي لكم حتى إيه تجعلوا لنا جعلا، فاصطلحوا معهم على قطيع من الغنم، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخبرك أن من أعلمك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم إيه بسهم إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هنا يا جماعة أنت مش بتاخد أجر على الدعوة إلى الله ولا أجر على نشر العلم ولا أجر على من البشر يعني ولا أجر على تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى، إنما أنت بتاخد أجر نظير الوقت أو لضمان معيشتك حتى تتفرغ لتعلم الدين وتعليم الناس الدين، واخد بالك؟ فليس ذلك أجرا على الإمامة في الصلاة مثلا، ليس ذلك أجرا على الخطبة، ليس ذلك أجرا على تعليم الناس الدين أو أنك تحفظ الناس القرآن، لكن أنت بتاخد أجر نظير إيه الوقت اللي أنت قطعته، وحتى يعني تتفرغ، لأن أنت لو ما خدتش الراتب ده أو الرزق بتاعك ده ها هتضطر تشتغل شغلانة تانية عشان تتفرغ للإيه عشان تقدر تصرف على بيتك، هو ليه كتير من الإخوة مشغولين بالدنيا وتيجي تقول له مثلا تعال احضر الدرس او تعال احضر اللقاء او احضر الجلسة او احضر كذا او احضر كذا، تلاقيه غير مش فاضي مشغول. ليه؟ لانه شغال شغلانة واثنين وثلاثة، واخد بالك؟ وبعدين عنده تطلعات، وزوجته عندها تطلعات، ولاده عندهم تطلعات، وكل شوية غير المحمولة ب10,000 جنيه، ومش عارف كل شوية غيره الفرشة قط النوم والبتاع، وبعدين يجيب العربية ما تقعدش معاه سنة ويغيرها وبتاع. ما هو مش فاضي مجال، ما هو مش فاضي، يعني هو مش فاضي يغير التكتك يا عبد الله ما زعلش. خدت بالك؟ فهو مش فاضي، واخدها الدنيا. وذلك يا جماعة الحديث ده هو خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الله يبغض كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. تسأله انت عن الماركات والغش والمخشوشة والسليمة والياباني والتايواني، أستاذ فبتعال اقرأ الفاتحة يغلط لك فيها 10 غلطات، واخد بالك؟ يغلط لك فيها 10 غلطات. طب يا عم ما كان الأولى بك ايه؟ ان انت تهتم بالايه؟ بدينك. خدت بالك؟ تهتم بدينك. خدت بالك؟ يا رب. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم، من شدة الغرامة عليهم أنت بتاع خذ منهم فلوس ياما، مثقلون مدينون متعبون بيدفعوا فلوس كتير، فأنت عاوزين يخلصوا منك. أنت عارف الكلام ده بيحصل مع مين بقى؟ مع الإيه؟ مع طائفة من غير المسلمين، يعني بيفرضوا على أتباعهم مبلغ كل شهر مثلا أو كل سنة. خدت بالك؟ المبلغ ده لازم يدفعوه، فحتى الناس بتضايق وبتسيب الدين بتاعهم بسبب ايه؟ بسبب الفلوس اللي بيطلبوها منهم، اللي بيطلبوها منهم يا مدي. خدت بالك؟ لا، ده انت يا محمد ايه؟ ما بتطلبش منهم فلوس، بل انت بتدي لهم فلوس، تاخذوا الاموال من اغنيائهم فتردوها في ايه؟ في فقرائهم، بتعمل عداله اجتماعيه، بتعمل تكافل اجتماعي، يعني دي مصلحه لهم. واخد بالك؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني طب إيه اللي منعهم من الإسلام؟ إن ما كانش ده ولا ده ولا ده ولا ده، واخد بالك؟ يبقى هم عندهم الغيب، عارفين الغيب، وهم اللي بيكتبوا بقى الغيب ويكتبوا الأسرار ويكتبوا الحاجات، وبالتالي يكتبون الأوامر والأحكام وكده. تمام؟ بيكتبوا بقى الحاجات دي كلها هم. تمام؟ هل ده فعلا حصل؟ هل هم عندهم الغيب؟ ربنا عز وجل قال عالم الغيب فلا ايه؟ فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه ايه؟ رصدا. يعني علم الغيب ده لله وحده فقط. ان كان بيعلم بعض الرسل بعض الامور الايه؟ الغيبيه، مش كلها. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، مفاتيح الغيب هي الخمسة، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. خدت بالك؟ ولما العاص بن وائل راح الرجل ياخد منه فلوسه، خدت بالك، اللي هي ديون عليه، ف يعني مرضاش. فالمهم ايه؟ قال له مش انتوا بتؤمنوا بالبعث؟ قال له طيب انا يوم القيامه بتاعكم دي هيبقى معايا فلوس كتير، هنبقى ندي لك فلوسه. بيستهزئ يعني. فنزل فيه قول الله عز وجل ايه؟ افرايت الذي ايه؟ كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا يوم القيامه. ربنا بيقول له ايه بقى؟ اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هو جاب الكلام ده منين؟ طلع على الغيب وطلع على اللوح المحفوظ، ولا ربنا اداله عهد انه هيدي له فلوس وهيدي له اولاده وبتاع؟ ها، اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا ايه؟ فردا. ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. الكيد هو المكر والنكايه. ها، يعني هم بيتأمروا ويدبروا ويمكروا ويخططوا ويكيدون. خدت بالك؟ عشان القضاء على هذا الدين وأتباع هذا الدين، واخد بالك، ومحوه من من من على الأرض. ربنا قال إيه؟ فالذين كفروا هم الإيه؟ هم المكيدون، يعني كيدهم سيعود إيه؟ عليهم، سيرد كيدهم في إيه؟ في نحورهم. ولا يحيق المكر السيء إلا إيه؟ إلا بأهله. ومن سل سيف البغي قتل به، وعلى الباغي تدور الدوائر. ف يعني ايه ده دين ربنا عز وجل، مهما كادوا ومهما مكروا ها لن يقضوا على هذا الدين، والا كانوا قضوا عليه من زمان. يا جماعه، اي حضاره ممكن بتاخد مثلا 70 80 سنه، او اي دوله بتنشا بتاخد لها 70 80 سنه وبعد كده بتزول. شوفوا الدين بقى له قد ايه. الاسلام خدت بالك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية الآن، ودولة الإسلام قائمة بفضل الله عز وجل، يعني ندول عليهم ويدولون علينا، يعني إيه سجال. لكن في الأول وفي الآخر في إسلام، في دول للإسلام مش دولة، واخد بالك، موجودة. فلم يقضى على هذا الدين، خدت بالك، أكثر من 1450 سنة، ومع ذلك إيه هذا الدين قائم ويزداد، ويقبل الناس عليه أكثر وأكثر من أتباعه، بل وغير أتباعه يدخلون في الإسلام. خدت بالك؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. هم يعني مش راضين يتبعوك ليه يا محمد، ما عندهم إله تاني غير ربنا احنا ما نعرفهوش. أه؟ كل دي استفهامات إيه؟ إنكارية، ينكر عليهم هذا. خدت بالك؟ وربنا بيقول سبحان الله عما إيه؟ يشركون. خلاص؟ خلصت الأسئلة الاستنكارية، انتقل بعد كده إيه؟ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. يعني إيه الكسف؟ جمع كسفة، والكسفة هي القطعة. الكسفة هي القطعة، تمام؟ فالكسف من السماء أي قطع كبيرة نازلة من السماء. ها؟ القطع دي نازلة تعمل ايه يا جماعة؟ نازلة عذاب عليهم، ومع ذلك من شدة الغفلة العذاب نزل عليهم اهو، يقولون سحاب ايه مركون. ايه ده؟ ايه الغفلة دي يا جماعة؟ ده انتوا نزل عليكم عذاب، تفهمني؟ يعني انتوا نزل عليكم ايه عذاب، يبقى تقولوا سحاب مركون، يعني من شدة الغفلة وصلت الغفلة بيكم الى ان العذاب ينزل بكم، وتقولوا سحاب مرقوم وتتريقوا وتستهزأوا وما تؤمنوش. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك إيه؟ لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب إيه؟ قبلا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إيه ده؟ طب أنت عايزين إيه تاني؟ ايه المطلوب عشان تفوجوا؟ طب احنا يا جماعة مش برضك الصفة دي موجودة فينا للأسف؟ ها؟ اما حصلت الفيضانات والاعاصير والزلازل، ها؟ احنا فين؟ احنا فين؟ هل استيقظنا؟ ولا يعني انغمسنا في غفلتنا اكثر واكثر واكثر؟ ها؟ ولما حصل زلزال قبل كده في مصر الناس قاعدة تتريق والكاريكاتيرات اشتغلت، واخد بالك؟ الله. طب ماذا تريدون أن يفعل الله بكم حتى لا؟ ها؟ وما نرسله بالآيات إلا إيه؟ إلا تخويف. خدت بالك ربنا بيرسل بالخسوف والكسوف والفيضان والإعصار والزلزال، خدت بالك، وتخويف، تخويف للناس. فمن شدة الغفلة جعلوها إيه؟ يعني يوم مثلا ما يبقى كسوف للشمس بيعملوا مزار سياحي، خدت بالك، على الجبل عشان يشوفوا بقى لحظة الكسوف. إيه ده؟ ايه ده؟ خدت بالك؟ زي قوم عاد. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الى الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فاتنا ما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما العلم عند الله وبلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوم تجهلون. فلما ايه راوه اللي هو ايه يا جماعه السحاب اللي جاب العذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. شوف الغفلة عاملة ازاي. احنا فينا كده الغفلة دي موجودة عندنا عشان تاخد بالك. الغفلة دي موجودة عندنا. شفنا الزلازل الأعاصير، شايفين اللي بيحصل للمسلمين في فلسطين، شايفين اللي بيحصل المسجد الأقصى، شايفين الدول اللي حوالينا كلها ملتهبة واحنا في غفلة برضه. واحنا في غفلة برضه مش عاوزين نفوق، مش عاوزين نرجع لربنا. ها لسه اللي بياكل ربا بياكل ربا، اللي بيشرب مخدرات بيشرب مخدرات، اللي بياكل اموال البنات الورثه بياكلها، اللي بيكذب بيكذب، اللي بيتخاصم مع جيرانه مع اخوانه بيتخاصم، بالذات حقد وغل. الناس النهارده بتتعامل مع بعضها بلا رحمه ولا شفقه، لو بيتعاركوا مع بعض بينتقموا من بعض. النهارده الدم بقى شيء عادي. هلا طب وبعدين هل يرضى الله عنا ونحن على هذا الوضع؟ لابد من رجعة إلى الله سبحانه وتعالى. أهو دي من صفات المشركين، دي صفة موجودة فينا. هل نتوب الله عز وجل منها؟ هل نستيقظ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، أي بعضه فوق بعض، فذرهم خلاص بقى ما دام وصلوا للمرحلة دي سيبهم بقى حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يصعقون اليوم الذي فيه يصعقون ايه هو؟ اللي هو يوم القيامة هيصعق، ولا النفخة الاولى؟ على اساس النفخة الاولى بيبقى اولها فزع واخرها ايه؟ صاعقة صعق. يعني بيبقى الناس كده ايه في السوق، اللي فارد الثوب بيبيعه واخد بالك، فتقوم الساعة اللي النفخة الاولى خدت بالك، ولما يطويان الثوب الذي بينهما. ها وبعدين الرجل يليط حوضه ليسقي فيه إبلة، ها والرجل يرفع اللقمة إلى فيه فلا يأكلها، تقوم الساعة قبل أن يأكلها. يعني الناس ماشية أمورها عادية خالص واخد بالك. لاحظ خلي بالك الأمور العادية دي بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس من مغربها، وبعد خروج الدابة وخروج الدجال، وبعد ما يكتب على وجه كل إنسان ما في قلبه، كتب على وشه كافر مؤمن منافق. يعني لما نبقى قاعدين مع بعض كده يا جماعة والوجوه بتاعتنا عاملة كرنفال تشكيلة، ده كافر وده منافق وده مؤمن. لا طب احنا النهاردة بنحاول نتجمل، طب لما كتب على وشك الحقيقة اللي في قلبك هتعمل ايه؟ طيب هيوصل بهم الامر من شدة الغفلة ان بدل ما يقول له تعالى يا زيد او يا عمرو، لا هيبص على وشه كده تعالى يا منافق، تعالى يا مؤمن، تعالى يا كافر، كأنه ده الاسم بتاعه. حاجة صعبة جدا يا شيخ، حاجة صعبة جدا جدا جدا. خدت بالك وبتمشي الدنيا عادي بقى، طلعت الشمس من مغربها بنتهز كلنا، وسائل الإعلام تتكلم ومش عارف ايه وبتاع، وحدث وعدى ونصبحوا كل يوم نلاقي الشمس بتطلع من مغربها وبقى عادي خلاص، والناس ماشية، السوق شغال، الشغل شغال، الدنيا حلقة يعني عجلة الحياة تدور، فبياكلوا ويشربهم ويبيعوا ويشترهم، وده ينظف الحوض بتاع عشان يسقي الابل، وده كده جايه النفخه الاولى والكلام ده كله شغال. اللي في ايده لقمه ما يلحقش ياكلها، اللي مش عارف ايه ما يلحقش يعمل ايه، ما يلحقش. ولذلك لما لما لما لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يبقى دي السنه، كل ما تفتكر بقى النفخه تقول هذا الايه، هذا الذكر، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. تمام. طيب يبقى الصعق يا اما يوم القيامه نفسه، يا اما النفخه الاولى اللي اولها فزع واخرها صعق، وبعد كده تيجي النفخه الثانيه لنفخه الاحياء من الايه، من الموت. ليه بنقول اولها فزع واخرها صعق؟ عشان نجمع بين الروايات، لان في روايات تقول النفخات ثلاث نفخات، لكن الحقيقه هم نفختين. ها يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، خلاص خدت بالك، فهم نفختين، وده قول جمهور اهل السنه ان هم نفختين، نفخه اولها فزع واخرها صعق اللي هي بيموت فيها الناس كلهم، والنفخه الثانيه نفخه الايه، البعث. خلاص كده. طيب فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يخوضوا، يعني يتكلموا في الباطل ويلعبوا يزدادوا غفلة حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ها؟ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. خلاص، يوم لا يغني عنهم كيدهم، يغني لا يغني عنهم كيدهم في الآخرة، ده خلاص أكيد. يعني كل التخطيطات اللي عملوها في الدنيا، واخد بالك، والدولة اليهودية اللي من النيل الفرات واللي كانت مخطط لها من 1898 وانها تبقى في خلال 100 سنة تحت تيودور هيرتزل، خدت بالك، وحقق فعلا نصها بعد 50 سنة، اللي هو إيجاد وطن قومي لليهود. كان منتظر في خلال 50 سنة تانية تنتهي سنة 1998 يبقى دولة إسرائيل كبرى من الفرات. تأخر الكلام ده كله، هم مخططين. طيب، واللي خططوا عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ووضع على رؤوسهم التراب وفي أيديهم السيوف، ها، والمنافقون اللي حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، واليهود اللي حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسم أو بالحجر أو بص، مؤامرات كثيرة جدا اتعملت للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، ومؤامرات أكتر وأكتر وأكتر وأكتر بتتعامل للإسلام، الصحابة والتابعين وإلى يومنا هذا. كل الكيد ده هو، المؤامرات ده هو، التخطيطات ده هي، والتدبيرات، ها، لا يغني عنهم كيدهم شيئا، مش هينفعهم في الآخرة، ها، والله أعلم، ولا في الدنيا ولا في الدنيا. يعني حتى الكيد اللي بيكيدوه في الدنيا دي، يا جماعة انتوا لو تتخيلوا المكر والكيد والتآمرات والتخطيطات والأموال اللي بتنفق، لا يا جماعة ده تقضي على أحسن دين، ها، لكن لكن لكن الإسلام لا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن، مش قال ينفقون من أموالهم، لا، ينفقون كله عشان ايه؟ يصد عن سبيل الله، فسينفقونها، هتخلص فلوس، ها، ثم تكون عليهم حسرة، تحسروا عليه، ثم يغلبون في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طب ليه يا رب ده؟ قال ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان ممكن ينصر المؤمنين على طول خلاص. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وذكروا فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة للأمور. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على على العالمين. خدت بالك، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. خدت بالك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هنا الذين ظلموا واضح من السياق ان ايه الظلموا، يعني كفروا، كفروا، ان الشرك لايه لظلم عظيم. خدت بالك، وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك، ذلك اشاره لايه؟ للعذاب اللي ربنا ايه ذكره، ها، اللي هو كان في اول السوره. خدت بالك، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، عن هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. دعا ذا فين يا جماعة؟ في الآخرة في جهنم. طب دون ذلك، يعني قبل ذلك، إيه قبل ذلك؟ المفسرين اختلفوا، لكن هقول لك كل عذاب قبل يوم القيامة يقع لهم يدخل تحت كلمة إيه؟ دون ذلك. إذا كان بقى عذاب بالإيه؟ بالقتل على أيدي المسلمين أو الأمراض أو العذاب النفسي الداخلي، لأن دي قلوب ميتة، خدت بالك، بتتألم، والانتحار اللي شغال في الكفار على طول دوت، والاكتئاب اللي انت لو تطلع في أمريكا وأوروبا أكثر عيادات عليها زحمة كتيرة جدا العيادات الإيه؟ النفسية، خد بالك، وأكثر نسب الانتحار في الدول الاسكندنافية اللي هي السويد والدنمارك، خدت بالك، اللي هم أغنى دول العالم. خدت بالك ليه؟ لأن بيهتموا بغذاء البدن ولا يهتمون بغذاء إيه؟ الروح، والروح تصرخ ولا تجد من يغيثها. فبالتالي يعني العذاب الذي يعذبونه مع رفاهيتهم يؤدي بهم إلى الإيه؟ إلى أن يتخلصوا من هذه الدنيا ظانين أنهم بذلك يستريحون من هذا العذاب. وفي سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم إيه؟ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب إيه؟ عظيم. كم عذاب كده؟ ثلاث مرتين. إيه المرة الأولى والثانية؟ المرة الأولى ألوان العذاب اللي يلقونها في الدنيا، المرة الثانية في البرزخ اللي هو عذاب القبر، المرة الثالثة في الآخرة. تمام؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر يوم القيامة، العذاب الأدنى ما دون ذلك اللي هو بقى عذاب القبر أو العذاب في الدنيا. تمام يا جماعة؟ طيب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم إيه؟ يرجعون. وده الدليل على إن دون ذلك أو الأدنى إنه في الدنيا. ليه؟ لأنه قال لعلهم إيه؟ يرجعون، يبقى فيه فرصة إنهم إيه؟ يرجعوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. خلاص كده؟ طيب. يوم لا يغني عنه كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر الظالمين. خدت بالك؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يبقى خد بالك، لما يبقى عندك أمل الصبر بيبقى زي العسل، بتصبر وتتحمل وتتألم، بس انت عارف ان آخرة الألم أمل وآخرة الصبر خير، والصبر مفتاح الفرج. واخد بالك؟ فبتستعذب الصبر لان انت عارف ان آخرته ايه؟ خير. انا هضرب لك مثال. انت رايح تحج، بس الله يرزقك الحج والعمرة بيت الحرام، عارف انك هتدفع فلوس، وعارف ان انت هتسيب بيتك وهتسيب ولادك وهتسيب شغلك، عارف ان انت هتتعب وتبذل مجهود والوقت والمره اللي فاتت دي في ناس ما راحت مشي، واخد بالك، واتبهدلت، بس الكل رجع ايه؟ فرحان مبسوط. ليه؟ عشان في حاجه هو كان مستنيها وحققها. فانت لما تبقى عارف ان ربنا هينصرك وربنا عز وجل يعني يكفلك ويرعاك ويكلأك ويحفظك، لا انت هتصبر وهتتحمل كل شيء. واصبر لحكم ربك بقضائه وقدره فإنك بأعيننا، بمرآنا وكلاءتنا ورعايتنا. طيب، هنا الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك بأعيننا. طب وموسى عليه السلام ربنا قال له ايه؟ ولتصنع على ايه؟ الله. يبقى أفرض العين عند موسى تصنع على عيني، وجمعها عند محمد صلى الله عليه وسلم بدليل يدل ذلك على ايه؟ على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ها، واصبر لحكم ربك فانك بعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح ملتبسا هذا التسبيح بحمد ربك. التسبيح تنزيه عن النقص، والتحميد الوصف بكل كمال. يبقى التخلية والتحلية مع بعض، تسبيح تخلية، التحميد تحلية. ها، وسبح بحمد ربك. ولذلك غالبا تلاقي التسبيح مقرونا بالايه؟ بالتحميد. وسبح بحمد ربك، التسبيح معروف سبحان الله الحمد لله، خدت بالك؟ وممكن يبقى التسبيح بمعنى الايه؟ الصلاة، خدت بالك؟ حين تقوم ادي وقت، ومن الليل فسبحه أدي التالي، وإدبار النجوم أدي ليه؟ أدي التالت. طيب، حين تقوم يعني تقوم الليل، دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم ربنا بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ولا تقوم الليل حتقول الذكر ده وتسبيحه، خدت بالك؟ ومن الليل فسبحه، ها، يعني صلي قيام الليل الصبح صبح زي ما بنقول في الحديث صبحة الضحى. يعني صبحة الضحى صلاة الضحى، خدت بالك؟ طيب، وإدبار النجوم يعني ايه؟ خد بالك، إدبار النجوم، النجوم ما بتدبرش، ما بتمشيش. وما ليه إدبار النجوم دي؟ ده فيما يرى الرأي. يعني انت مثلا بالليل الدنيا ظلمة، النجوم انت شايفها، كل ما يبدأ النهار يطلع النجوم ايه؟ تختفي، كأن هي اللي بتمشي. بل في الحقيقة ان هي مش بتمشي، هي زي ما هي، واخد بالك؟ بس ايه؟ كأنها زي مثلا اللي راكب عربية، هو شايف ايه يا جماعة؟ الشجر حواليه هو اللي بيجري، مش كده؟ العيال الصغيرة بالذات يبقى راكب العربية كده مش واخد باله ان العربية هي اللي بتجري بيه. يقول لك الله، الشجر بيجري ليه والبيوت بتجري ليه؟ مش كده؟ مش كده؟ فبالتالي إدبار النجوم الليل هو اللي بيغطيها، فبالتالي لا يظهر نورها في النهار، لكن يظهر في الليل لشدة الظلام. إدبار النجوم ده بيكون إمتى يا جماعة؟ وقت الفجر. يبقى أنا عندي حين تقوم، عندي من الليل، عندي وقت الفجر، خدت بالك؟ طب من الليل خلاص عرفنا أن ده قيام الليل، وممكن يكون مثلا صلاة المغرب وصلاة العشاء، أقم بتاعت إيه؟ سورة هود عليه السلام، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، زلف من الليل اللي هي المغرب والعشاء والإيه؟ والفجر، خدت بالك؟ طيب، وإدبار النجوم عرفناها أن وقت الفجر هي سنة الفجر أو صلاة الفجر نفسها، والفجر والصبح مترادفان. يعني الوقت اسم وقت الفجر، اسم وقت الصبح، اسم وقت الغداء، خدت بالك؟ السنة اسمها سنة الصبح، سنة الفجر، سنة الغداء، خدت بالك؟ الفرض، الركعتين الفرض اسمهم فرض الصبح وفرض الفجر وفرض الغداء، لأن البعض بيقول لك لو قام صلى قبل الشمس يبقى صلى الفجر، ولو بعد الشمس يبقى صلى الصبح، وبعدين يقول لك حتة تانية قبل الشمس يصلي السنة الأول، بعد الشمس يصلي الفرض الأول. ده كلام مش مظبوط، كلام غير صحيح، خلاص. طيب، يبقى معنا حين تقوم دي بقى، حين تقوم من الليل هتسبح زي ما سمعنا، ولا حين تقوم من نومك في القيلولة، لأن ده الوقت الوحيد الذي لم ينكر، وده اللي برجحه ابن جرير. أنا وقال لك الليل ذكر، الفجر ذكر، فاضل حين تقوم نوم القيلولة، خدت بالك؟ طيب، وسبح بحمد ربك حين تقوم، لما تستيقظ من نومك. اسمع الحديث ده، هدية بقى اللي مش عارفه أو يعرفه، واللي عارفه يحفظ عليه إن شاء الله. من تعار من الليل، يعني تعار يعني يتقلب كده جلك، من تعرى من الله، حتى لو ما شالوش بس جلد، وأول ما بيجلك بيجي ماسك التليفون يبص كده يشوف رسائل واتس ويشوف مش عارف ايه، واخد بالك؟ لا، بدل ما يعمل كده يلحق نفسه أول ما يجلك وينتبه على طول يخش على الذكر ده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي. ده الذكر اللي تقوله، وبعدين لو انت عملت كده ربنا يغفر لك. فإذا قام وتوضأ وصلى، اسمع بقى دي، قال لا دي جامدة دي، قبلت صلاته. ده الواحد بيصلي الفرض ولا يدري هل هو مقبول أو غير مقبول، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وعد اللي هيقوم في الوقت ده هو يصلي، قبلت صلاته يا جماعة، قبلت صلاته. يعني تستطيع انك انت لو حصل معك ده تقسم بالله ان صلاة قبلة الليل، ان من اللي بيخبرك بده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده ولا ايه؟ حين تقوم من مجلسك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، كفارة المجلس. ان كان المجلس فيه خير كمجلسنا هذا، نسأل الله ان يكتبه لنا شاهدا وحجة يوم القيامة، يبقى لما تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك دي كده ايه؟ زيادة خير. ان كان فيه بلا ايه اخطاء وخلل وبتاع، يبقى ايه؟ ولذلك بيسموه ايه؟ كفارة المجلس. واخد بالك؟ وسبح بحمد ربك حين تقوم. الإنسان إذا قام من الليل يقول إيه؟ الحمد لله الذي أحانا بعدما أمتنا وليه النشور، الحمد لله الذي إيه؟ رد علي روحي وإيه؟ وأذن لي في ذكري. واخد بالك؟ يبقى دايما يا جماعة التسبيح والذكر ده دائم، واخد بالك؟ وبعدين التسبيح بيذهب الخوف ويذهب الكرب ويذهب حاجات ياما خالص. التسبيح له فوائد عظيمة جدا، أي حاجة تحصل لك أكثر من التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يمكن دي الخاتمة بتاعت الليل. إدبار النجوم اللي هو وقت الفجر أو صلاة الفجر أو سنة الفجر. في قراءة وأدبار جمع دبر، ويبقى دي يستدل بها زي بتاعت سورة قاف على إيه؟ الأذكار بعد الصلاة. يعني في سورة قاف ربنا بيقول إيه؟ وسبح ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإيه؟ وأدبار السجود. يعني وأدبار السجود يعني بعد الصلاة ختم الأذكار اللي بيقولوا عليها إحنا ختم الصلاة، الأذكار اللي بعد الصلاة والتسبيح اللي بعد الصلاة. بكده يا جماعة إن شاء الله نكون إحنا انتهينا من الكلام في سورة والطور. في أي استفسار في ما شرح الليلة أو في السورة عامة؟ حد عنده استفسار يا جماعة؟ والله جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.